وزاده إيضاحا قوله بالحديث هذا وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة كأنه ما ورد إلا لذكر ما يتوهم من عموم لما سقط السماء العذر كما ورد ذلك في قوله وليس فيما دون خمسة أوساط من الورق صدقة. ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هما فإنه أظهر أقوال الأصول. تفضل.